タタラタタラタタラタタタタラタ。السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد يعني أهلا بكم في أول لقاء في أول السلسلة، وأنا بحب حقيقة أبتدي السلاسل، يعني بغض النظر أنها تكمل ولا لا، بس اللهم لك الحمد ما فيش سلسلة ابتديناها ما كملناهاش للآخر، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ولكن دائما البداية بتكون لها بهجة زي أي حاجة جديدة، يعني فنسأل الله عز وجل القبول للكبار فقط. يعني على قد ما هو مبهم على قد ما هو ظاهر، لأن احنا كده كده داخلين على رمضان، فالفكرة كلها ان احنا عايزين نستعد للرمضان في الفترة القادمة عشان نتهيأ لاستقبال هذا الشهر الكريم كما هو يتهيأ لاستقبالنا بفضل الله عز وجل وبكرمه. كثير من المسلمين، كثير من الشباب له مشكلة دائمة مع رمضان، هي ان رمضان كل سنة بيبدأوا من البداية كأنه أول رمضان، يبدأ يتوب من أول وجديد ويقوم من أول وجديد ويصوم من أول وجديد ويذكر من أول وجديد ويخلص رمضان يعك يكمل بقى اللي كان فيه. فما تعدي سنة 11 شهر إيه اللي يحصل؟ يجي رمضان مفاجأة، وبعدين يبدأ كل حاجة من أول وجديد. يمكن عشان كده أنا نفسي أتكلم بقى مش مع، سامحوني يعني، مع العيال. مين العيال؟ العيال أصله عندنا في مصر بيعرفوه نسبيا إنه اللي بيرجع في كلامه، عشان خاطر كده كان نفسي إن السلسلة دي تتناول استعداد، ولكن استعداد الكبار، ناس كبيرة بقى، ناس قد كلمتها بقى، ناس تقدر تعمل حاجة، ناس تقول كلمة وتلتزم بيها، مش عيال، مش زي كل سنة، مش زي كل مرة، لا، ناس كبيرة وعقلة، فاهم هو بيوعد مين وبيوعد بإيه وقدراته إيه وهيقدر يعمل إيه، ولو غلط يرجع إمتى ويرجع إزاي. ليه؟ لأنه كبير، مش بيطبش، عنده خبرة بقى، خلاص عاقل. عشان خاطر كده السلسلة السنة دي للاستعداد للشهر الكريم سميناها للكبار. ليه؟ عشان خاطر نفسي إن احنا بجد نبقى كبار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كبار عنده، اللهم آمين. وكالعادة في بداية السلسلة نتكلم في الموضوع اللي كل الناس بتتكلم فيه وبنتكلم فيه كتير وكل شوية نتكلم فيه، شيء يعني ممكن يكون لبعض الناس ممل للغاية، صح؟ التوبة. التوبة يا تاني؟ ولا ايه دي مش تاني، دي بقى ايه؟ عاشر؟ عاشر، لا مش عاشر، ده احنا عاشر وخمسين ومية ومتين والف، ولحد ما نموت هنفضل نتكلم عن التوبة. ليه؟ لأن هي الحاجة اللي احنا بنصحح بيها وبنصلح بيها اللي احنا بنبوظه. طب وليه نبوظه؟ لأن احنا مخلوقين كده، احنا مولودين كده، مفطورين كده، ما نعرفش نستقيم على طريق لا نعوج أبدا، بننسى وبنتكعبل وبنتلخبط وبنخالف والشيطان علينا، ويغلبك مرة وتغلبه مرة، ونفسك عليك وتغلبها مرة وتغلبك مرة، وطول ما احنا قاعدين في الحياة ده بيحصل. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فاحنا كلنا خطائين خلاص نستسلم؟ لا. ايه الحل؟ فين التوبة؟ عشان خاطر كده اصلح الناس وافسد الناس وما بينهما عنده اخطاء ولا مستخبية، ده سر. مهما حصل، مهما كنت، مهما كان مستواك، مهما كانت درجة التزامك، مهما كانت ادميتك في التدين، عندك اخطاء. اخطاء دي اسف، عندك ايه؟ معاصي. معاصي مفيش حد بينجو من دي. عشان خاطر كده لما اجي اقول ابتداء كده انا جاي اتكلم مع مين النهارده في توبه الكبار، جاي اتكلم مع ثلاثه. واحد مع المتدينين قوي قوي، شخص المتدين اللي هو بيسقط تدين كده وهو ماشي مضايقك، ما شاء الله من اولياء الله الصالحين. ليه؟ ده فاكر نفسه احيانا ان هو خلاص بقى مش هنتكلم عن التوبه، نتكلم عن حاجه اعلى، اصول الفقه مثلا. لا يا راجل، يا راجل والله معلش سؤال، ما عصيتش النهارده؟ مش امبارح، مش امبارح، النهارده ما عصيتش؟ طب بلاش، انت النهارده كنت جامد، انت النهارده محمد بن واسع، امبارح اخباره ايه؟ خلال الاسبوع ده كم نظره عمد؟ انا بكلم مين؟ المتدين. طب بلاش دي يا عم، بلاش نظره عمد، عديت عديت انت، كم فجر ضاع؟ بلاش بلاش دي، بلاش كم فجر ضاع، كم ثانية ضاعت بغير غفلة؟ أين الحياء من الله؟ آسف، كم ثانية ضاعت بغفلة؟ أين الحياء؟ فين؟ فمحدش يتكبر على التوبة مهما كان، مهما كان. ليه؟ أعظم منك وأكثر شأنا منك وأعز منك وكان بيتوب برضه، وكان سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم بيتوب. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا موسى: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله جل في علا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ لقد تاب الله على النبي، صح؟ والمهاجرين والأنصار، اللي هما مين دول؟ الصحابة. فأنا بتكلم عن مين؟ عن سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا آدم، سيدنا موسى، اللي هو سيدنا موسى اللي الله جل في علاه قال: وألقيت عليك محبة مني تاب. فكون ان انت تبقى شايف ان انت لا لا مش انا، او مش انا طبعا طبعا، او تبقى فاكر نفسك ان انت حتوب زي ما سيدنا موسى كان بيتوب، لا. ويا ليتك وصلت حتى. ده لمن أكلت قلوبهم الغفلة، فده رقم واحد. جاي أكلم مين تاني؟ اللي بعيد تماما. أيوة، بعيدة بإيه؟ مفيش مفيش، يعني وصل لحد فين؟ أنا جاي أكلم اللي بيشرب سجاير وبيشرب مخدرات وبيزني وبيسرق بيسرق والده ووالدته اللي احنا عندنا بين قوسين في مصر مسمينها بطبق الفلوس بتاعه الدروس، يعني هي اسمها سرقه برضه بس احنا يعني كجواله سميناها اسم تاني. تمام. وجاي اكلم اللي لابسه طرحه متواضعه ونسيت القصه بره، نسيان ما كانش قصدها، ده نسيان، هنلتمس العذر. شعرها ناعم ليس وطرحه اتزحلقت، انتوا فاكرينها بمزاجها؟ دي اساءة ظن منكم، انتوا وحشين، جاي اكلمكم عشان انتوا وحشين واساتوا بيها الظن. جاي اكلم اللي مش لابسه حجاب اصلا، جاي اكلم اللي بتلبس بنطلون هيتفرتك عليها، جاي اكلم واحد ما بيركعهاش، جاي اكلم بنت ما عمرها ما دخلت مسجد اول مره، جاي اقول لك توبي، جاي اقول لك توبي، جاي اقول لك ارجعي، جاي اقول لك لازم ترجع مهما كنت بعيد، مهما كنت بعيد. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ عشان السبب واضح، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عملت، مهما عملت، مهما كنت بعيد، مهما كنت بعيد. لا أصل أنا مش ملتزم، أنا أصلي مش فكرة إن أنا من عيلة محافظة، لا ده إحنا أصلا حضرتك، لا مهما كان حضرتك، لا أصل أنت ده أنت ما تعرفش مش أنا بلبس إيه، أنت ما تعرفش مامي بتلبس إيه، والله لو مامي إيه، لا ده مهما كان ومهما كانت بتعمل جاي أكلمك برضه. طيب مين بين الاتنين؟ ناس كتير قوي جاي اكلمهم برضو. ليه؟ اصل اغلب الناس حقيقة بين الاتنين، بين الاكستريم بتاع طائع قوي والاكستريم من الناحية التانية اللي هو خاربها. كان في كده واحد بيقول لك ايه ان يعني انت مش مقضيها، انت خاربها، يعني هو فرق بين دي ودي. فبين ده وبين ده في ناس كتير قوي اللي هي لا تقدر تقول عليه متدين ملتزم قوي، ولا تقدر تقول عليه بايظ، بايظ قوي. شخص بيزعم دايما ان هو وسطي عادي زي اغلب الناس، فانت ايه ترجع تكش منه، اكلمه ازاي ده اصله، اصله صح، اصله هقول لك حاجه، هو بيصلي بس مش في المسجد، وفي نفس الوقت بيسلم على بنات، هي مش لابسه بنطلون كده، يعني لو اتلبس كده اللي هو في دي اصوات بتطلع في غالبا، طبعا عمري ما البس حاجه زي كده يعني. تمام. بس يعني اكيد انا بيتهيالي ان هو هيحتاج جهد شديد قدر من الزيت كويس تهيالي، ولا ما اكيد لا مش هيبقى مش نظيف البنطلون لو اتلبس بالزيت. ايه بالشحم؟ انت بتقلش. ممكن تقول بقى مش بالزيت، بالسمنه. يعني بقلش انا. هاشتاج الشيخ بيقلش. انما هي مش بتلبس حاجه فظيعه للدرجه دي، ومع ذلك هي مش لابسه حجاب شرعي سليم، حته كده بين الاثنين، يعني منزله بين المنزلتين. هو مش الفجر صف اول كل يوم، ولا كل يوم بيشرب حاجه، هو مش لسانه مش نظيف، ومع ذلك ما بيشتمش شتايم جامدة، هو كده في النص، لا ينفع تقول عليه ملتزم ولا ينفع تقول عليه خاربها. تقول لك أنا مش محجبة حجاب شرعي سليم، بس محجبة تقدر تقول عليا محتشمة. بص انا مش متدين قوي بس محافظ. بص انا مش انت مش ايه. ناس كده افتزعوا من نهاية وسطية. انا عايز اقول حاجة بس. الله عز وجل قال ايه؟ وكذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكونها الرسول عليكم شهيدة. يعني مين رئيس مؤسسة الوسطية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تدين النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسطي. فبالله عليك ما تحسسنيش ان انت وسطي. الوسطية هي وسطية النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي. عشان كده الله جل في علاه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هي دي الوسطية. الوسطية هي الهداية اللي ربنا سماها في كتابه لما قال في القرآن للصحابة فإن آمنوا، يعني الناس، بمثل ما آمنتم، يعني الصحابة، به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ميت فهم للدين، إنما إيه الفهم الصح اللي ربنا قال عليه؟ إيه هو؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. مين دول؟ الصحابة اللي تربوا على عين مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الأسوة، اللي هو مثال ورمز والمثال الحقيقي للوسطية اللي الله جل جلاله أمرنا به. الشاهد إن أنا جاي أكلم الناس كلها، جاي أقولي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لازم نتوب يا جماعة، لازم نتوب. أيوة ممتاز، فهمتك. طب يعني أتوب؟ يعني أتوب ماشي. إيه هي التوبة؟ باختصار شديد، التوبة هي الرجوع إلى الله. بس نقطة ومن أول السطر، في تعريفات كتير إنما هلخصها لك في جملة صغيرة. التوبة إنك ترجع لربنا بس. أيوة ترجع منين؟ ترجع من أي حتة بعيد عنه. أيوة زي إيه؟ زي ترجع من حتة بعيد عن طاعته، ترجع من حتة بعيد عن ذكره، ترجع من حتة بعيد عن أوامره، ترجع من حتة بعيد عن بيته، ترجع من حتة بعيد عن الصفات اللي بيحبها، ترجع من حتة بعيد عن الشكل اللي بيحبه، ترجع من حتة قريبة جدا من حاجات هو جل جلاله ما يحبهاش. هي دي التوبة. ترجع من حتة النبي مش فيها. هي دي التوبة صلى الله عليه وسلم. ان انت تقرب لربنا، الإنابة لله، ترجع. لف وارجع تاني بالله عليك. لازم. ليه؟ عشان انت مش قد ان انت تقول لربنا لا. وانا قلت له لا نظري ولا عملي؟ يا ريتها كانت نظري. دي هي ايه؟ عملي ونظري. ما هو لما ربنا جل في علاه يقول لك وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وانت تلقى؟ لا ما ينفعش. ده جل في علاه لما انت تتوب. اقول لك حاجه، هو ربنا حقه ان يعبد ولا مش حقه؟ صح، حقه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ده حق الله. طب هو أنا مرجع لك حقك تديني حاجة مقابل حقك؟ لا. هو في حد يا جماعة بياخد حاجة مقابل حقه؟ جبت لي حق إيه؟ أديك إيه؟ فده حق الله. فلما أجي أقول لك إنه جل في علاه لما أمرك إن أنت تعبده وتتوب ليه حتى لو بعدت تلف وترجع تاني، ده حقه. ومع ذلك أعطاك على هذا الحق الذي هو له أجر، أعطاك أجر، يعني مش أمرك وكده بس، ده أمرك وكمان لو جيت تاخد، تستلم، تعلو، تعز أو تعز بطاعة الله عز وجل، تعلو. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب اللي يتوب له ويحب اللي يتطهر عشانه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة تانية بمناسبة أتوب ليه؟ تتوب عشان تفرح ربنا. كلمة كنت دايما أقولها كتير: شاكر والدتك الله يبارك في عمرها أو ربنا يغفر لها، لما كانت تقول لك نفسي أفرح بيك يا ابني، فاكر والدك الله يبقي عليك نعمة أو يغفر له ويرحمه، لما كان بيقول لك نفسي أفرح بيك، نفسي أشوفك كده حاجة كبيرة، حاجة كبيرة، فاكر؟ كان ساعات الواحد بيبقى عنده حرص إن هو يبذل جهد شوية عشان يفرح والدته، يمكن لو قصر ما يقولهاش عشان ما يزعلهاش عشان تفرح، صح؟ اسمع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل على دابته في فلاة وعليها طعامه وشرابه، فاتجع تحت شجرة فنام، فانفلتت منه فأيس منها فجلس ينتظر الموت. خلاص واحد طلع واخد الجمل بتاعه عليه حاجته، يعمل سفاري في الصحراء على أيامهم يعني، قعد قال لك ريح في الريست هنا، نام صحى مفيش بقى موبايل، وانا واقف جنب اول تبة بعدها تالت جبل الشمال ولا الجو ده خالص، عارف ان هو ايه هيموت، انا ميت، العملية وقت. قال: فاتجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بالداب فوق رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. بصوا، أنا عارف إن مش ثلاث أرباعكم، يمكن 90% منكم على الأقل عارف الحديث ده، بس أنا عايزك تفكر في حتة معينة برضو يمكن 90% عارفها. هو أنت إيه عشان تفرحه؟ طب ما تيجي نتوب ونفرحه، مش فكرة؟ والله بجد مش فكرة يا شباب، ما تيجي نتوب ونفرحه. خلي بالك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا فرحك كم مرة؟ إيديك ورجليك سلام، عينيك أنت مش كفيف، عندك أب وأم، أنت بيوتك ما بتدجش دلوقتي، أنت قاعد سالم وآمن. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا، أنت قاعد آمن، أنت بكرة الصبح هتطلع على شغلك اللي بتاخد منه فلوس، أنت عندك كمية نعم غير عادية، غير عادية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش تعرف تعد، وكل النعم دي بتفرحك. طب تفرحه، هو لما يفرح هيرضى عنك وهيفرحك، هيفرحك وهتنبسط، فتوب بقى، ولما تتوب هيحبك، ولما يحبك هيخليك تحبه، ولما انت وهو تحب بعض جل في علاه، العلاقة بتاعتك مع ربنا سبحانه وتعالى تكون حب من الطرفين هتعيش في الدنيا دي حاجة تانية. عايش في الدنيا كده ايه؟ ملك. ليه؟ لان انت والملك حبايب. واخدين بالكم انتوا؟ واحد ماشي في الشارع كده هو والملك حبايب، يعمل ايه؟ يا نهار ابيض. طيب لو الملك ده اللي هو ملك الملوك بجد، اللي هو ربنا، اللي كل ملك في قبضته وذليل عنده مهما تجبر يقسمه في قول كن، يبقى انت هتبقى ماشي ازاي مع ربنا بقى؟ تمشي مش مش فشخرة، لا، سعادة، يحييك الحياة الطيبة. تبقى ماشي كده مبسوط وسعيد منشرح الصدر. عشان كده اللي حاله كده تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب من عجائب دي. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. راجل كده عجيب، حاجة ما حصلتش. تيجي له من هنا، يجي له من هنا، يمشي كده برضه. إذا أصابته سراء شاكر فكان خيرا له. الطبيعي بقى إن ما تصيبه ضراء اتعكس، لأن العلة اختلفت. لا، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا، قال صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن، إلا هو بيحب ربنا وربنا بيحبه. فنتوب عشان نفرح ربنا، نتوب عشان ربنا يبدل لنا سيئاتنا حسنات. يا جماعة احنا عندنا كمية سيئات غير عادية. بصوا الكلام ده، خدوا مني ثقة، يعني ما تعدش ورايا يا ابني. حب بص كلام، لما اقول لك دي ثقة تاخدها هيك، يعني في حاجات هقول لك لا دي انا شاكك فيها، في حاجة بقولها لك ايه لا دي تاخدها مني وتروح، يعني حطها في ورقة وروح اشربها ثلاث مرات زي الفل. فانا بقول لك احنا عندنا كمية ذنوب غير عادية، غير عادية، يعني غير الذنوب العادية اللي احنا عارفينها، في حاجات تانية احنا اصلا مش عارفينها وذنوب. يعني في كمية حاجات غير عادية، كمية كبائر غير عادية. كبائر؟ لا يا عم، الله المستعان، الحمد لله. ويجي لك بنت ورا كده تقول الحمد لله، عمري اللهم لك الحمد. كبيرة؟ أنا؟ هو ما فصلش عادي، أنا بس من كتر أنا. سؤال: هي حكم الغيبة ايه؟ انت قصدك كده يعني؟ لا انا كنت فاكر قصدك يعني زنا وشرب خمر. هو لازم تبقى مصيبة؟ يعني انا قصدي كبيرة مش مصيبة، في كبيرة مصيبة وفي كبيرة مصيبة برضو، بس مصيبة عند ربنا، أقصد جريمة، أقصد ذنب كبير. هو أنت لما تجيب سيرة صاحبك وهو مش موجود والجو بتاع إيه، ما هو لو كان موجود كنت هقول كده قدامه، ما هي غيبة برضه. يعني أنت لما تقوله كده قدامه بقيت أنت كده جامد، ما أنت كده بقى سوء أدب، يعني أنت إيه، ما بقيتش من أولياء الله الصالحين، ما أنت برضه ماشي غلط. يعني ما هي غلطة. دي أقل حاجة هنتكلم عنها، وكبيرة، وكبيرة. حكم التبرج ايه؟ كبيرة، كبيرة التبرج، كبيرة التبرج ده اللي هو ايه؟ اصل في كلام كده، معلش نقولها دي، اصل في ناس بتحب يعني تقول تبرج تقديم قوي. يقول لك ايه تبرج دي؟ وما واحده تبقى معادات ولا انت متبرجه. يقول لك اسم مجعلص. ما هو اسم مجعلص فعلا. ما هو الاسم مجعلص، هو اما تبقى حاجه مجعلصه هيبقى اسمها مجعلص طبيعي جدا، وما يكون حاجه حلوه هيبقى اسمها حلو، ودي حاجه غلط هسميها لك ايه؟ محمود هسميها هي كده، يعني هيبقى اسمها وحش ان هي حاجه وحشه، فطبيعي فهي كبيره، الغيبه كبيره، استحلال الذنب كفر، المجاهره به كبيره. يعني ايه المجاهره به كبيره؟ يعني طب انا مدخن وبشرب قصاد الناس، هو التدخين مش كبير؟ لو التدخين مش كبيرة فالمجاهرة قدام الناس بالذنب كبيرة. ايه ده؟ يعني عشان اشرب سيجارة اخش الحمام؟ بس كنت بعمل كده وانا في اعدادي، انا كبرت خلاص. ايه وانت كبرت علينا احنا، انما ما كبرتش على ربنا. كبيرة. ايه ده؟ انا عندي كبائر؟ والله واحنا مش حاسين. عشان كده في آية في القرآن بتقول إيه؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. جيت يوم القيامة خضيت. إيه في إيه؟ في حاجات أنا مش مصدق. إيه ده؟ هي دي كده؟ والله. إيه ده؟ طب أنا ما كنتش أعرف. شكرا. كنت عارف إنها حرام. كنت فاكرها صغيرة بس طلعت كبيرة. الموضوع انتهى. شاهد. لازم نتوب عشان ربنا جل في علاه يبدل لنا حتى السيئات دي حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فرصة غير عادية، فرصة غير عادية. انت تصحى الصبح تايب كل العك اللي انت عكيته في ميزان حسناتك. مفيش حد بيعمل كده يا جماعة إلا ربنا جل في علاه، عشان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما فيش حد بيعمل كده. التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى دايما مختلف، دايما حاجة تانية، عشان خاطر كده خليك مع الله. طيب ماشي نتوب. يلا نتوب. نتوب ازاي؟ سؤالين قبل ما اتكلم عن التوبه. ما تيجي نجرب نعمل حاجه. بصوا في الارض جدعنا، معلش معلش، وبنات تبص في الارض، بصي في الارض. انت لازم تزعق عشان يبين ان انت مسيطر. اقسمت عليك بالله، هل الله جل في علاه الذي خلقك الان يرى منك أنك تريد أن ترجع إليه فعلا أم أنك كاذب؟ بصراحة هل ربنا يرى من قلبك الآن أن أنت نفسك ترجع له بجد؟ قبل ما أتكلم عن التوبة لازم تبقى عارف ومتيقن أنه جل في علاه يعلم السر وأخفى، ويعلم أنك في قلبك وأنا أتكلم عن التوبة أنك تقول أيوة أنا حتوب، أو يعلم أنك انعقد قلبك وأنا أتكلم عن التوبة لسه مش واخد قرار، أو يعلم من قلبك وأنا أتكلم عن التوبة لأ هو درس ومش هيبقى مؤثر للدرجه دي. سؤال اجب به بغير حرف ولا صوت بقلبك لله، هل انت بجد عايز تتوب؟ يعني هل انت بجد عايز ترجع له؟ هل انت بجد عايز تفرحه؟ هل انت بجد عايز تبدل سيئاتك حسنات؟ هل انت بجد عايز كده؟ هو يعلم هو يعلم. فلا تكذب عليه ولا تكذب على نفسك. دي الأولى. جاوبت؟ جاوبت يا شباب؟ مش جاوبتوني أنا، جاوبت ربنا. بس اوعى تجاوبه إجابة، اوعى تقول له لأ، أصل ربنا ما بيتقالوش لأ عشان أنت عبد. التزم مكانك، أنت عبد ليس أكثر. طيب إيه السؤال الثاني؟ أنا عايز أتوب، خلاص قررت. بيني وبينك كنت بفكر قبل ما أنت تقول الكلمتين اللي في دول، إنما لما حطيتني كده قصاد نفسي كده أنا وجهون بصراحة يعني جبت خطوة ورا. طيب السؤال الثاني، هتتوب من إيه؟ بصراحة كده ما احنا لازم نبقى واقعيين ونحط الكلام النقط على الحروف، نحط الكلام في مواضعه. هتتوب من ايه؟ ولا انت فاكر ان انا جاي اسيبك كده؟ لا، ورقه وقلم وتكتب انا هتوب من ايه. توبه عامه تنفع، تنفع، بس ايه اللي ما ينفعش فيها؟ اللي ما ينفعش فيها ان انت بعد كده لما تقابل ذنب تقول لا اصل دي ما كانتش من ضمن، لا يبقى انت كده بقى ايه، مش شغل توبه الكبار ده، ده كده شغل عيال. انا جاي النهارده مش هتكلم على حته وحته، لا، وان كان ينفع ممكن واحد يتوب من ذنب وذنب، لا ممكن، ممكن، انما مش من الادب. يعني لو انت شغال عند واحد وسرقت منه غوشتين وخاتم وعشرة آلاف جنيه، قررت ان انت تتوب ترجع له ايه؟ خاتم وخمسة آلاف جنيه ومبروكة كده رئيس، وعيش وسيبنا عيش، ينفع؟ طب اديله فلوس وسيب الذهب بتاعي وحتى بيعلى والجنيه بيعلى وكده، يعني ينفع؟ انت غلطت في حق الراجل وقررت ان انت تصلح غلطتك، لما تصلحها تصلحها كلها. طب ينفع ارجع له حته؟ ينفع، انما هل هو هيرضى؟ هيسامحك في الفلوس، انما هل هيسامحك في الذهب؟ ولله المثل الاعلى. انت عندك ذنب والتاني والتالت والرابع، وانا عندي ذنب والتاني والتالت والرابع، ما تيجي نتوب منهم كلهم، يمكن نبقى محظوظ ونموت ونخش الجنه. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن في واحد مننا قاعد ربنا مقدر له بكره ان هو يكون في الفردوس الاعلى وهو ما يعرفش، وواحد تاني ربنا خاتم على قلبه مقدر له ان هو بكره يخش النار وبرضه هو ما يعرفش، فده قاعد لحد الوقت اللحظه دي مقفول، والتاني بالرغم ان هو كان جاي اصلا غصب عنه الا ان هو بيقول ايه، طب ما تيلا. دي ربنا يعلمها منك، فكن صادقا. طيب اتوب من ايه؟ انا جاي اقول لك النهارده، معلش، ينفع تتوب من حاجه وحاجه لا؟ بس مش ده اللي انا عايزه منك النهارده، انا جاي اقول لك تتوب من كل حاجه. يعني ايه؟ يعني تبقى تائب بالجمله في حياتك كلها، انت تتغير، لف وارجع بكل حاجه، رجع الحق لاصحابه اللي سرقته من متع متع الدنيا في طريق الحرام، خلاص عفى الله عما سلف، انما ما تكملش السرقه بالله عليك، عشان السرقه حرام، عشان ما يقطعلكش ايدك ولا لسانك ولا عينك ولا يعاقبك، عشان السرقه حرام. وهو قادر، وسترك وقدر لك أن تسمع هذا الكلام. أنت مش بتسمعه صدفة، بس هو مقدر عليك أن أنت تسمعه، عشان لما تروح له يتروح له تائب، يتروح له معكش عذر. تيجي تقول له ما كنتش أعرف، يقول لك لا كنت تعلم والمجلس أهو. فتوب من كل شيء، من كل غلطة، من كل غفلة، من كل حاجة بلا استثناء، في السر أو في العلن، كبيرة أو صغيرة، بينك وبين نفسك أو بينك وبين الناس. توب من إطلاق البصر، توب من الغيبة، من النميمة، توب من الحجاب اللي مش شرعي، توب من تضييع الصلاة، توب من صلاة الفجر اللي بتنامها، توب من التدخين، توب من المخدرات. توب من أي حاجة وربنا هيعينك. طيب أتوب إزاي؟ واحد، الندم، أن تندم على أن عصيت ربك، تندم ندمان. قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. تندم، بيعجبني آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. البعد عن ربنا شؤم وتعب وكدر، فتندم عشان تنضف، تندم عشان العك، تندم عشان عصيته قدامه، تندم عشان عصيته بنعمه. اداك فلوس عصيته بيها، اداك جسم عصيتي بيه، اداك هدوم اتكبرت على الناس بيها، اداك سلطة دهست الناس بيها، اداك نعمة فتكبرت عليه بيها. تندم عشان انت ما حطتش الامور في مواضعها، تندم من الغفلة انك لحد دلوقتي لسه ما ندمتش، فتندم على الندم ذات نفسه انه اتأخر، تندم. اتنين، بعد ما تندم تتوقف عن الذنب. ايوة، انه ذنب؟ كل الذنوب اللي انت حددتها، اللي هي ايه؟ توبة الكبار بقى، توبة الكبار. ايوة، يعني ايه؟ كل حاجة، كل حاجة. طب وانا ينفع توقف عن كل حاجة؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء ها فانتهوا. التدرج يا شباب فين؟ التدرج ما بيبقاش في المعصية، التدرج بيبقى في الطاعة. لما تيجي تقرأ قرآن ما تقرأش النهاردة 10 أجزاء 3 أجزاء، لا، اقرأ ربعه، حزبه، جزءه، وعلي. إنما اللي بيجي يتوب من السجاير بيشرب علبتين، يشرب علبة ومن علبة 10 سجاير، وبعد 10 سجاير 5 سجاير، وبعد 5 2، وبعد 2 1، وبعدها بيوم يرجع للعلبتين تاني عادي. يعني عادي، إيه اللي حصل؟ إيه الجديد يعني؟ إنما الذنب بيقطع من أصوله. فرقم 2، اقلع عن، توقف عن الذنب تماما. أيوة، أتوقف إزاي؟ بعزم. أهل العلم يقولوا عزم على عدم العودة. يعني وإنت بتبطل مش بتجرب، وإنت بتبطل بتعمل إيه؟ عارف يقينا إنك عمرك ما هترجع تاني، خلاص. طيب ندم وعزم على عدم العودة. ايه تالي؟ اقلاع. يعني ايه اقلاع؟ كنا دايما بنشبهها كده، عارفين الطيارة بتعمل ايه في المطار غير انها بتتخطف؟ يعني حظوظ. في ناس كده ربنا بيكرمها يتخطف، وفي واحد ما مبلط. طبعا احنا مش قصدين. المهم الطياره بيحصل فيها ايه؟ غيرنا بتخطف، غيرنا بتخطف، بتقلع. يعني ايه تقلع؟ هي اللي قاعد في المطار بيعمل ايه؟ شايف طياره واقفه على الران واي، تجري تجري تجري تجري، ترتفع، ها، تبعد، تختفي تختفي. وكذلك من اقلع عن الذنب، اخبره ايه مع الذنب؟ اختفى. اسباب الذنب مش موجوده، الحاجات اللي بتوصله للذنب مش موجوده. طيب واصحابه اللي بيعملوا مع الذنب مش موجودين. طيب ايه ده؟ يعني في حاجات كتير قوي هتتغير. ايوه، بس ينفع غير كل ده؟ 100 واحد قبلك عملها. شفت 100 بس؟ لا مش 100، قصدي كتير عملوها ونجحوا. نجحوا، ما هو انت مش هينفع تقعد مع كل اسباب الذنب وفي الاخر تبطل. عشان خاطر كده الثلاث حاجات دول لازم يتعملوا: واحد، ندم، اتنين، عزم على عدم العودة، ثلاثة، اقلاع. فالندم مش زعل، والاقلاع مش توقف، والعزم مش تجربة. التوبة بالثلاثة الاولانيين بس. حاجة كمان، انت قلت لي انت جاي تكلم مين، وقلت لي اتوب من ايه، وقلت لي اتوب ازاي، وانا عارف كل ده بصراحة، بس لحد دلوقتي ما عرفتش اتوب ولا مرة. يعني كل مرة جربت، يعني بص يا دكتور محمد، انا متأكد، يعني كل اللي انت قلته انا عارفه، الايات والحديث والكلام كل حاجة، بس انا مش عارف في ايه. اقول لك في ايه. عارف الفرق بين لعيب الكورة وبين اللي بيلعب في بطولة الأولمبياد بتاعت الجري؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ لعيب الكورة يا جماعة وهو بيجري ورايح وجاي ممكن واحد يكسره، يديله خبطة، يعمل ايه؟ لو باظت منه يعمل ايه؟ تلاقيه ويعمل حتة وقعة احرف من الترقيص اللي هو بيعمله. يعني هو بيقع وقعات غير عادية، مش ممكن، اكيد في كورس وقع هو بياخده. انما اللي بيجري لو كعبل يوم جري ليه؟ عشان هنا الوقت بيقف وهنا الوقت ما بيقفش. انا عايز اقول ايه؟ ان انت عارف انما هل انت بصراحة شديدة، وجماعة برضو انا عايزك تجاوب على السؤال ده لنفسك مش ليا، هل انت بصراحة شديدة في مرة من المرات اللي فاتت كنت جاد في طلب التوبة؟ بصراحة كنت جاد؟ هيقول لك كنت جاد. هقف انا بقى معاه هنا، قل لي مظاهر جديتك عشان اصدقك. ما هو التائب ده له علامات، له شكل، له طريقة، له أسلوب. ليه؟ تائب. كنا بنحكيها دايما في حتة الندم والزعل، إن واحد ولد صغير عايش برا مصر أغلب الوقت، وبيجي في الصيف يقعد شهر قريبنا يعني. فلما جه وكان وقت الأطعام بتاع النور وبتاع، فهو لما النور اتقطع قال لك ايه ده؟ اوه اتس بارتي؟ انتوا هتعمل يعني انتوا بتطفوا النور هتعملوا بارتي؟ فقلنا لا، هي البلد كلها بتعمل بارتي دلوقتي. تمام؟ فدي البارتي بتاعتنا، او في بارتي معمول علينا يعني ما يعني مش مهم يعني. ولعنا الشمع، فما ولعنا الشمع قال لك لا بارتي اكيد اهو. لا يا ابني ده عشان خاطر نور بس، عادي احنا مش 1730 عادي بنولع شمع. اوعى تكون فاكرين ان احنا 1730 بجد، احنا 2016. المهم ف كان الولد صغير وكان عمره ما شاف الشمع يعني، يعني عمره ما تعامل معاه بشكل مباشر يعني. فهو ايه قرر ان هو عايز يمسك الشمعة. طبعا احنا عارفين الشمع لو عملته كده يتلسع بتاع، حاول يجي من هنا مش ما احنا كلنا مقفلين على الشمعة. المهم جابنا كلنا في الاوفسايد ودخل هو على الشمعة وسمعنا صرخة، ايه في ايه الشمعة وبتاع. تاني يوم بالصدفة البحتة كان في بارتي تانية فولعنا شمع بارتي بقى بلد كلها. فما ولعنا الشمع فبقول له احمد مش عايز، هو بعيد عني، مش عايز تلمسها؟ قال لي لا. هو بعيد ولا قريب؟ بعيد، بس لسعه النار ما انساهاش. هو ده التائب، هو ده الجاد اللي لما يشوف الذنب ما هو وجعه. عشان خاطر كده بقول لك ندم مش زعل، انه لما يشوف الذنب اللي عمله يفتكر الحرقه اللي من خلالها بطل. لما يشوف البنت اللي معديه يقول ايه؟ اعوذ بالله. هي نفسه بتقول له ايه؟ اه يا ابني بصه تفوت ولا حد يموت. تمام؟ يقول لها ايه؟ يا ابني دي جامدة. لا لا لا، طب بص بس كده ومش بص واستغفر. لا ليه؟ هو ضميره بيأنبه، تعبان، يجي يعمل الذنب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ما يقدرش يعمله. ليه؟ يفتكر الحرقة بتاعت الذنب، يفتكر الندم والزعل، يفتكر القهرة اللي كان. لا لا لا، فيبطل. وده يدفعه ان هو ما يعملوش تاني. ولو نفسه غلبته عمله تلاقيه يعمل الذنب وهو قرفان، وهو بيعمله بيقول انا ازاي بعمل كده وهو بيعمله. فهو اصلا بيعمله لان نفسه غلبته، ومع ذلك هو مش مستمتع. عشان خاطر كده توبته بتبقى سريعة، لانه بجد تائب. إنما اللي قال لك ما نبطل ونجرب يمكن تمشي، ربنا ما بيتجربش، احفظها، ربنا ما بيتجربش. طيب سؤال معلش، يجي يقول لك بس أنا يعني عملت ذنوب كتير قوي وعملت حاجات غير عادية يعني. بص أنا عارف والدرس وأنت طبعا جايبنا وهتقول لنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني تقعد بقى كده وإحنا فرحانين يعني الجو جميل، بس أنت مش متخيل أنا عملت إيه. أنا أصلا لسه عندي كام سنة وعملت كذا وعملت كذا. إيه يعني عملت إيه؟ لا عملت بلاوي. أيوة وعملت إيه؟ مع حاجات كتير يعني ربنا مش هيغفرها. يقول لي لك من كتر الغلطات اللي عملتها والمصايب شاكك، حاسس ان ربنا ممكن ما يغفرليش كل ده، ينفع؟ لا يا ابني، لو واحد ولا بنت بتفكر كده، لا يا ابني، لا يا بنتي والله، يغفر يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف ربنا بيقول لك إيه بقى بعدها، عشان خاطر اللي مسرف على نفسه قوي، اللي بيشرب سجاير وبيشرب مخدرات ومقضيها مع بناته وبيعمل ويخلي، اللي بيحب بنته وعاكك الدنيا معاها، اللي بتحب ولده وفاكرين نفسهم بقالهم 7 سنين متجوزين وماما عارفة وبابا عارف ودي الحجة والدنيا معكوكة، اللي بيشرب مخدرات، اللي بيبيس، البنت اللي بتشرب مخدرات، البنت اللي بتشرب شيشة على الكافيهات، اللي بيفتح مواقع إباحية بقاله سنين ومش عارف يبطل، اللي بيعمل الذنب أيا كان مهما كان ومهما كبر ومهما استمر ربنا بيغفره. بس انت تشتغل. قال لك ايه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيوة. وبعدين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ارجع بقى بالله عليك. أيوة. ارجع اعمل ايه؟ ارجع سلم نفسك. أيوة. أسلم نفسي ازاي؟ سلم نفسك بالكامل بالكامل. ما قالكش وأنيبوا واستغفروا، ما قالش وأنيبوا وصححوا، قالك وأنيبوا ايه؟ وأسلموا. صحح إسلامك. انت عندك مشكلة في الانقياد، انت كنت أصلا مسرف، انت كنت بتعمل أخطاء كتير جدا جدا جدا ومش واخد بالك ان هي كوارث، كأن ما فيش ربنا، كنت عايش في الدنيا عشان خاطر تستمتع. لا، ارجع صلح وصلح إسلامك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. طب أيوة، أعمل إيه؟ أطيع ربنا بقى واختار الحاجات اللي أقدر أعملها؟ لا، ده أنت مسرف. أيوة. يعني أعمل إيه؟ يعني أنت زي ما كنت رأس في الباطل لازم ترجع تبقى رأس في الحق، زي ما كنت بتعمل الباطل زي ما الكتاب بيقول ترجع تعمل الحق زي ما الكتاب بيقول. الآية اللي بعدها ها؟ واتبعوا إيه؟ أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. جيب أعلى حاجة، أحسن حاجة، أفضل حاجة. ليه؟ أنت مسرف، أنت عايز تصلح اللي فات. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا شباب، مهما كانت ذنوبك، يا بنات مهما كانت معاصيك، والله العظيم أنا شفت ناس كتير قوي، وأنا واحد من الناس اللي كدول، كنا بعيد قوي وربنا من علينا. فينفع؟ آه. متجربة؟ آه. بعيد دي فين؟ ربنا ستير، مش هينفع أقول فين، بس بعيد. وأعرف ناس أبعد ورجعت. أفكركم بحد معروف ومشهور. هو أنت معلش هتبقي هتسيبي إيه؟ حالة شيحة ما سابتوش. بتيجي في دماغي الأخت حالة شيحة دي دايما، ربنا يحفظها ويثبتها. عارفينها؟ ها؟ هتسيبي ايه حالة شيحة ما سابتوش؟ معلش فكري. اهي دلوقتي بتحفظ قرآن، بيننا وبينها كم محطة، ومستورة بالنقاب، وبقت حاجة تانية خالص. فينفع، ينفع، بس لو انت بجد عايز. يا رب اهدينا ويتوب علينا يا رب. طيب يجي يقول لك انا خايف اتوب ما اثبتش، يعني خايف اعملها وما كملش، اعمل ايه؟ قال الله: انما التوبه على الله. عارف لما اجي اقول لك تقول لي انا خايف اروح وما تقبلش، اقول لك توكل على الله. تقول لي انا خايف اعدي ويحصل لي، اقول لك استعن بالله. تقول لي انا خايف يحصل لي، اقول لك خليك مع الله. تقول لي انا خايف اتوب وما كملش، اقول لك انما التوبه على الله. ايوه، يعني ايه؟ يعني توب وربنا هيكرم، بس خليه يرى من قلبك ان انت عازم على الاكمال والاستكمال لصلاح قلبك. بس ربنا يرى من قلبك كده. اليس الله بكاف عبده؟ انت خايف من ايه؟ من الشهوات؟ ما تخافش، ربنا هيكفيك وينصرك ويبارك لك ويحفظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سالت فاسال الله، اساله ان هو يتوب عليك ويثبتك. واذا استعنت فاستعن بالله، استعن به على التوبه والثبات. واعلم ان الدنيا لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. عشان خاطر كده اليه يرجع الامر كله، النفع والضر، الهدايه والطرد والاضلال. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اقف بالليل ارفع ايدك في السماء وقول له يا رب اجعلني على صراط مستقيم. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله حيي كريم يستحي من عبده اذا مد اليه يده ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء. جميل قوي ربنا. روح له كده النهارده بالليل وارفع ايدك قول له يا رب، يا اقول لك قول له يا رب انا عارف ان ايدي مش هترجع فاضيه، رجعني بالهدايه والثبات. يا رب انا عارف ان ايدي مش هترجع فاضيه، توب عليا من البنت الفلانيه مش عارف اسيبها. قول له يا رب انا عارف ان ايدي مش هترجع فاضيه، يا رب خليني ابطل مخدرات مش عارف. يا رب اصرف عني السوق، يا رب ثبتني، يا رب قول له. ربنا يستحي يرفض لك الطلب او يرجعك من غير ما تاخد حاجه. مش انت اولى ان انت تستحي ان انت تعصيه؟ اشتغل وتوب وتوكل على الله وهو حسبك. طيب ممتاز. ممكن واحد يجي يقول لك ايه؟ طب بص كده بصراحه، انا ناوي اتوب، حضرت واقنعتني مع اني صعب جدا اقتنع، بس حضرتك اقنعتني جزاك الله خير، الله ربنا يبارك فيك. اه لا لا مش عشان خاطر انجز. ها في حاجه، انا مش هقدر اتوب من كل حاجه بصراحه كده، كنت قاعد مقتنع معاك في الدرس بكل حاجه، بس في حاجات مش هينفع ابطلها. اصل حاجات انت لما بتقولها كده يعني حضرتك بتقولها في الدرس كده يعني انما ده حياتي يعني مش حضرتك مش فاهم يعني في حاجات مش هينفع يعني صعب جدا. طيب معلش ليه صعب؟ خليني اقول حاجه، هل انت عايز ترجع بجد ولا لا؟ طب انا هقول لك حاجه تانية، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك وهو قادر على كل شيء ان انت يدخلك في الاخره سنه جنه سنه نار تغيير، يعني حتى انت في الصيف هنا وفي الشتاء هنا، اما يكون عادلا؟ طبعا ده تصور مش اكتر. سنه جنه سنه نار، خلصت النار تخش الجنه، متعت ظبطت الكلام قضيت صيفك مرقيتك مراسيك غردقتك كل حاجة مرأيتك دي قديم قوي تمام. ترجع بقى النار تاني تاخد يعني تعيش يعني. تخلص النار تطلع الجنة مش يكون عادل صح؟ ما انت شوية كده وشوية كده. طب ده وضع يريحك؟ هو انت لما تحب الجنة مش عايزها كلها؟ طب وربنا سبحانه وتعالى مش يريدك كلك؟ يا اخي خلي عندك توبة. ده ربنا قال والله يريد ان يتوب عليكم. ربنا يريد لك كده. ارادتك لنفسك احسن يعني من ارادة ربنا ليك؟ هل اختيارك لنفسك احسن من اختيار ربنا ليك؟ يا اخي ما تقلقش مش هتفوت حاجة. دي هي الدنيا كلها على بعضها قد كده. غير كده مش انت مؤمن؟ الحمد لله وموحد بالله. طيب ما هو جل في علاه قال في القرآن بتاعك وبتاعنا كمان يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مش انت عايز الجنة؟ طيب انت كلك على بعضك بفلوسك لازم تبيع نفسك ليه؟ ايوه بس في حاجات صعبة. ما هو الأجر على قدر المشقة. ايوه بس في حاجات احنا تعودنا عليها. ايوه ما هم ما انت تتعود على حاجة فتبقى صعب ان انت تسيبها. من كرم ربنا ان المعادلة دي معكوسة. لما تتعود على الطاعة برضو هتبقى صعب تسيبها. بص انا مش عارف انا مقفول ليه. اقول لك عشان عمال تفكر في الحاجات اللي انت هتسيبها مش بتفكر في الحاجات اللي هتاخدها. فكر في رحمته في غفرانه في جنته في ستره. فكر ان هو اختارك النهاردة انت بالذات وجابك الدرس هنا عشان تسمع الكلمتين دول. دي نعمة وتحتك شكر. لو ما بيحبكش مش هيكون جابك، بس عشان بيحبك جابك. وانت الوحيد دلوقتي اللي عارف الذنوب اللي بتدور في دماغك صح؟ في ذنوب معينة دلوقتي بتدور انت الوحيد اللي عارفها. وهو جل في علاه الوحيد اللي يعلم انت بتوزنها ازاي. وهو الوحيد اللي يعلم انت ناوي على ايه. فخليه يرى منك خيرا. بيع. انا كنت زيك وربنا اكرمنا. بيع وانا بقول لك هتكسب. يا رب اهدينا. طيب يجي يقول لك واحد بص انا عندي استعداد اتوب بس عندي ذنب صعب قوي. انا في بنت وبيني وبينها علاقة ويعني يعني هعمل ايه يعني؟ وانا بحبها ده رقم واحد. خد اتنين هي بتحبني كمان. ثانيا انا يعني حابب توبتي ان انا اكسر قلب بنت. طبعا يعني ممكن ساعتها ايه انا هتمالك اعصابي ومش هنزل دمعة التأثر. وما تحسسنيش ان انت برضو قاعد مع كيت وينسلت على متن تايتانيك وقاعد عامل كده. اصلا الموضوع بايظ ولو ناقشتك هتفهم كلامي كويس. غير ان هي هتسيبك غالبا لان انتوا في دفعه واحده. فهي ما تتخرج هتقدم لها واحد اكبر منك باربع دفعات غالبا هو اللي هيتجوزها مش انت غالبا. ولازم تستسلم لده تمام. وما تكلمنيش عن الاثنين في الالف اللي بيتجوزوا لان دي مش قاعده. انما انا هقول لك حاجه تانية. تبدا توبتك ان انت تسيبها والموضوع ينتهي ولا ما تتوبش وتخليك معاها ويبقى مصيركم واحد؟ ما هو السؤال يتسال كده. عايز تفضل معاها ماشي. سكتكم فين؟ في رضا ربنا لا، يعني مش سكة الجنة، يعني سكة النار، يتسيبها وتخش الجنة يتخش معها النار. طب وانت ايش ضمنك؟ ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا، مهنا لما ان شاء الله نكبر هنتجوز وصحح غلطتي. لا يا حبيبي، الغلطة ما بتتصححش بالجواز، الجواز ده حاجة مستقلة، انما اتنين بيحبوا بعض وعملوا مع بعض حاجات حرام اتجوزوا ما صححوش الغلطة، لان هم عملوا ذنب وهم صغيرين عادي جدا. يعني لما واحد بيشرب سيجارة مسروقة بياخد ذنب، ولما تبقى العلبة بتاعته ما ياخدش ذنب عادي، ما هي السجاير اصلا حرام، فهي العلاقة اصلا محرمة، انت بعد كده اتجوزتها، اللي جاي حلال، انما اللي كان على قديمه حرام، فهتتحاسب عليه، هتتحاسب عليه. قال لك طب ما نتوب بقى، بس ده اسمها لعب كده، احنا بنلعب مع ربنا. وحتة تانية، اللي عايز يأخر التوبة، آخر حاجة، وممكن يجي يقول لك ايه، طب ما تسيبني أعيش حياتي شوية هتوب يعني، هروح فين؟ احنا قاعدين، انتوا مش قاعدين، احنا قاعدين وانتوا قاعدين وانا قدامي شويه، بس يعني مش من البدايه، يعني اتوب دلوقتي؟ ده انا لسه في مقتبل تبعك واتوب. طيب اقول لك ايه عجيبه قوي، ربنا بيقول لك ايه؟ قال تعالى: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللي بيجي يقول لك سيبني أعك شوية عشان خاطر أعيش حياتي وبعد كده هتوب، أنا عايزك تتأمل معايا الآية دي. هو أنت لما تفر من حاجة تبقى هي فين؟ وراك، فانت بتجري منها عشان هي ما تجيبكش، لان هي وراك. شوف الايه دي بتقول ايه: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ايه ده ملاقيكم دي؟ منين؟ من قدام. تعرف انا عايز اقول ايه؟ الموت لا يأتي إلا بغتة، ليس له عمر معين ولا سبب معين ولا شكل معين، يأتيكم بغتة بغتة، انت عمال تهرب منه تهرب منه تهرب منه تهرب منه تلاقيه في وشك. فانت بتقول لي سيبني اعيش حياتي شويه وبعدين اتوب، ما وانت بتعيش هتلاقي نفسك ايه؟ ميت. طب لما تموت بقى تتوب ازاي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبل التوبه من العبد ما لم يغرغر او تطلع الشمس من مغربها. يغرغر يعني ايه؟ يموت، هيبتدي يموت اهو، ما هو اللي بيموت ده بيبقى عارف ان هو بيموت، بس ايه اللي حصل؟ ما يعرفش يتوب. طيب اخيرا، بص يا دكتور محمد، انا عندي استعداد ان انا اتوب، حلو، بس بصراحه مساله ان انا اتوب من الحجاب الشرعي ده والبس حجاب شرعي سليم موضوع صعب شويه. ليه؟ صراحة كده احنا داخلين الصيف ودي ايام مفترجة، زي ما حضرتك عارف الدنيا حر، وانا بصراحة العباية والطرحة الطويلة ما بيلاقوش عليا، فانا يعني حاسة ان الموضوع طيب. انا عايز اقولك آية واقولها برضو للشباب وطبقها كده على نفسك. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. تخيل إن في ناس فرحانة إن هي متخلفة عن أحكام الشرع والدين، فرحانة بالقصة اللي طالعة من تحت الطرحة، فرحانة بالبنطلون الضيق، فرحان بالسيجارة بتاعتك، فرحان بإن أنت بتعرف تخرج وتهيص وتفرح من غير قواعد، فرحان إن أنت ليك شلة فيها أولاد وبنات، فرحان إن أنت بتعرف تديل مخدرات في الوقت اللي أنت عايزه، بلاش مخدرات دي، تديل الحاجة في الوقت اللي أنت عايزه، فرحان إن أنت بتعمل حاجة حرام. فرح المخلفون بمقعدهم. أنا عايز أقولك إن أنت عايش في نفس العصر بتاع واحد تاني بيفرح بس بطاعته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهم فرحوا بإيه؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. طيب يلا بقى نطيع. لا، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وفي عسر إيه هو؟ التعلق بالدنيا. وقالوا لا تنفروا في الحر. هلبس حجاب في الحر، هلبس طرحة في الحر، هبطل سجاير دلوقتي ده الدنيا بايظة خالص. طب وكمان ده مش ذنب كبير، وكمان وكمان وكمان. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. انت ممكن تسيب عربيتك ركنة رنج في أي مكان صح؟ إنما لو الرئيس معدي هيشيلوها لك، مش هتتكلبش. ليه؟ عشان الرئيس معدي، وغالبا ممكن تتباع خردة، ودي حاجة ملهاش أي علاقة بأي حاجة. أنت وضميرك بقى. إنما لو كانت العربية دي عربية وزير هتتكلبش؟ طب هو أنت وزير؟ أنت عبد. طيب واللي أنت بقى بتعصي مين؟ رئيس؟ لا ده ملك. يا ملك يعني إيه؟ إله. معصية إيه بقى الصغيرة دي؟ يا عبد يا اللي بتغلط في أوامر الإله. اتقي الله عز وجل في نفسك، اتقي الله عز وجل في نفسك. يا شباب التوبة قرار، يتاخد وترجع لربنا ويحبك ويتقبلك ويبدل لك سيئاتك حسنات ويفرح بيك ويبارك لك، يا ما تاخدوش. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. التوبة قرار، ربنا يشرح صدرك ليه دلوقتي أو تجد صدرك ضيقا حرجا كأننا يصعد في السماء. التوبة قرار بتاخده عشان تتحول وتكون بني آدم تاني تماما، بس أنت تاخد القرار مهما كان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أي وقت خد قرارك ان انت تتوب وترجع له، واوعى تربط نفسك بحاجة من الدنيا، واوعى تكسل عشان خطر صحابك. صحابك مش هينفعوك. الله عز وجل يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في ناس كتير بتخاف تتوب وبتضعف عن التوبة عشان صحابها. اوعى تفكر في صحابك، ما تفكرش الا في ربنا، ما تفكرش الا فيه، ما تفكرش حتى في أهلك. الله عز وجل قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكر في نفسك لما تخش الجنة، ما فيش حاجة هتستاهل ان انت ابدا تضحي بحاجة زي كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، من أهل النار، ثم يغمس في النار غمسة، ثم يخرج فيسأل هل رأيت نعيما قط، فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأل هل رأيت شقاء قط، فيقول لا والله ما رأيت شقاء قط. سهلة ولكن على من سهلها الله عز وجل عليه ويسرها له وكتبها. فاسأله بصدق يعطيك، وهو جل في علاه منان كريم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.